نرحب بمع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع أبو مهند من مدينة أبها، يقول في سؤاله: أيهما أكثر في الأجر، ساعة استغفار وتسبيح أم ساعة قراءة للقرآن الكريم؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم ويحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم واهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حقيقة هذا سؤال أخينا أبي مهند عن أيهما أكثر في الأجر، ساعة استغفار وتسبيح أو ساعة قراءة القرآن. أحسب أنه سؤال يعني لطيف، وأظنه أيضا يشغل حقيقة يعني بال كثيرين، وخاصة ممن يمن الله عز وجل عليهم في الاجتهاد في العبادات والحرص على النوافل، ولا سيما ما يتعلق بنوافل العبادات من حيث الأذكار والاستغفار وقراءة القرآن. ولهذا السؤال هذا لطيف ومهم، وكما قلت يعني يشغل كثير من الفضلاء والأخيار، من ولا سيما من يعينه الله عز وجل على الاجتهاد في حسن العبادة. العلماء رحمه الله يقررون أن التلاوة تلاوة القرآن هي أو كما يعبر يعني العلماء أن جنس التلاوة أفضل من جنس الأذكار، وجنس الذكر أيضا أفضل من جنس الدعاء، بمعنى أن الأصل في القرآن أن قراءة القرآن أنه أفضل من الذكر. لماذا؟ لأنه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربعة، مع أنه القرآن كما في الحديث أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا في عند الترمذي عن حديث أبي سعيد: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأيضا في الحديث السنن الذي قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، قال: قل سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. بمعنى أنه لا يحسن القرآن ولا يقرأ، وسوف أشير إلى هذا في تفصيل جوابي إن شاء الله. ولهذا قال أهل العلم أن القراءة في الصلاة واجبة، مما يدل لو كانت تستوي مع الذكر ما كانت القراءة مقدمة. ولهذا أئمة الصلوات لا يقدمون على الذكر كما هو معلوم، وهذا معروف في الفقه. والقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى، وكذلك أيضا وأيضا المسنون والمصحف تشترط له الطهارة الصغرى بعد الكبرى. وأما الذكر والدعاء فمعلوم أنه لا يشترط له ذلك، وما كان يشترط فإلا شك أن يكون بالجمل أفضل. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ومعلوم أنها هي أفضل تطوع لما تطوع هي الصلاة. والقرآن الذي يكتب لا يمسه المطهرون، هذا كله يعني، بل حتى بعضهم حكى الإجماع على أن القراءة أفضل، القراءة أفضل. لكن الحقيقة أحيانا فعلا الذكر إذا كان مرتبط بزمان أو مرتبط بمكان أو بمؤقت قد يكون أفضل. يعني مثلا ما بعد الفجر، الأذكار بعد الفجر أو بعد العصر، من وخاصة أيضا حتى هي أوقات منهي عن القراءة فيها، أيضا هي وقت نهي، فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان. وكذلك أيضا في بعض الأمكنة مثلا أنها مثلا الصلاة في أعطان الإبل وأعطان والمقبرة، فهذه أيضا ذكر فيها أفضل، سيذكر الله عز وجل في هذه المواضع. وكذلك الدعاء أيضا، وكذلك الإنسان في حال الجنوب، حال الجنوب لا شك أنه يذكر الله عز وجل ولا يقرأ القرآن. والمحدث أيضا القراءة والذكر أفضل في حقه، ولا سيما طبعا الحدث الأكبر، أما قراءة القرآن لسان محدث لا إشكال فيها. أيضا في حيث الركوع والسجود كما ذكر العلماء فالذكر فيها أفضل، لأنه قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام من أن يستجاب لكم. وأيضا في حال العجز، وهي اللي قلناها قبل قليل حينما الذي جاء إلى النبي قال: علمني ما يجيني في صلاتي قال سبحان الله، لأنه عاجز عن القرآن، يعني إما أنه عجز مؤقت بمعنى حديث الإسلام أو أعرابي لا يحسن، فإنه يصلي بالذكر طبعا ثم يتعلم. ولهذا الذي لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظك الأعرابي كما قلنا، فإنه أيضا في حق هذا الذكر أفضل. كذلك ذكر أهل العلم أيضا في النوافل مدى حضور القلب، لاحظوا أخواني مدى حضور القلب. فأحيانا بعض الناس، ونتكلم الآن عن النوافل، بعض الناس يحبب له قراءة القرآن ويكون حضوره ويعني وتدبره وفهمه أجود، فهذا قراءة القرآن في حقه أفضل. وبعضهم لا، يفتح له في الذكر وفي الدعاء مزيد من الخشوع. فمثل هذا فنقول الحالة التي ترى أنك فيها أفضل وحضور قلبك فيها أفضل، وترى أنك أيضا يعني تهيئك قربك من ربك أفضل، فقدمها سواء كان القرآن أو ذكر. ولهذا مسعود رضي الله عنه قيل في الصيام قال لا، إنني يعني إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فالإنسان إذا فتح له في عبادة أو في ورد أو في ورأى أنه يعني هو أقرب، وهذا أيضا وإن كان يختلف رأي في الأوقات، أحيانا مرة تقبل على القرآن ومرة تقبل على الذكر ومرة على الدعاء، فإذا رأيت فيك إقبالا أكثر فما أنت فيه من إقبال اجتهد فيه سواء كان قراءة القرآن أو كان ذكرا. المهم أن الأذكار المشروعة في أوقاتها هذه تكون أفضل، كما قلنا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار عند النوم، أذكار الطعام إلى آخره، معلوم أنها في أوقاتها. من هنا لعله في هذا يتبين أنه لا الأصل كما قلنا القرآن أفضل، ولا شيء يعد القرآن، لكن في ظروف وأحوال وأماكن وأزمنة وأيضا أحوال قلبية هذه يمكن أن يقدم فيه بعضها الذكر على القرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج هذا، أحد الإخوة أرسلها برسالة عبر جوال البرنامج، يقول فيها: فضيلة الشيخ، هل يجوز قطع الرحم بأمر من الوالدين؟ وجهونا بارك الله فيكم. أولا عجيب هذا السؤال، يعني وإن كان ممكن قد يقع الحقيقة من بعض الآباء والأمهات الذين عندهم نوع من الحدة وعندهم نوع من عدم يعني الفقه في الدين، ولا لا يجوز أبدا، لا يتصور أن الأب والأم يأمر ابنه أو بنته أو أولاده بقاطعة الرحم. قطعة الرحم كبائر الذنوب، وقاطع الرحم يعني لا يدخل جنة مدمن الخمر ولا قاطع الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا أستغرب أن فعلا أن يصدر هذا من أم قد تكون تدركها نوع من الحرارة وحدة وتقول لا تصل عمتك ولا تصل خالتك ولا تصل فلانة. غريب الصدر لك عليك، وعلى مهما كان إن صدر فإنها لا طاعة، لا تجوز طاعة الأب أو الأم إذا أمر بقاطعة رحم، لأنه أمر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وإن كان على كل حال يعني قد يكون الأب والأم يعني لها موقف مصيب من حيث يعني موقفها من هذه القريبة، قد أخطأت عليها أو غلطت عليها أو نحو ذلك، لكن هذا ومع هذا لا يجوز أن تأمر يعني بمعنى الخطأ لا يسوغه الخطأ، والخطأ لا يقود إلى منكر. ولكن ومع هذا وعن نقول لا تطيع أباك ولا أمك في في في في هذا، لكن ومع هذا يبقى حق الوالدين محفوظا من حيث الأدب معهما، ومن حيث مداراتهما، ومن حيث أيضا اللطف في في في حتى عند عدم طاعتهما، أما أن تكون بطريقة كريمة وبطريقة لبقة، وقد يكون أيضا حتى قد تخفي عن أمك أنك زرت مثلا أو أنك وصلت من أمرك بقطعه ممن لا يجوز قطعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو صالح الفوزان أرسل برسالة يسأل من خلالها عن حكم الشرب من القربة المصنوعة من جلود السباع المدبوغة، يقول: وهل النبي شرب من ذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا السؤال يكثر طبعا نوعه من حيث طبعا استعمال جلود غير الحيوان المذبوح والمذكى، وخاصة جلود السباع، وهي قد تكون موجودة في الأسواق من حيث يعني النعال أو حقائب أو جلود أو حتى محافظ نقود ونحو ذلك. والعلماء في هذا خلافهم في هذا كبير، ولا سيما أنه يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في حديث عباس. وهي حديث ميمونة مر بشات لمولات لميمونة ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها جلدها فانتفعتم به؟ قال يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها وإنما حرم أكلها. إذن كان الدباغ يطهر الجلود، وهذا لعله هو الذي عليه الجمهور، ولعله إن شاء الله هو الراجح، ما عدا طبعا عدا الكلب والخنزير. الكلب والخنزير هذه لا تطهر لا بدباغ ولا بغيره. أما عيدها أرجو إن شاء الله أن الراجح أن جواز استعمال جلود الميتة بما فيها جلود السباع إذا دبغت بمعنى بشرط الدباغ، لأن دباغها طهورها كما أفادته الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أبو رضوان الصبيخة يسأل يقول بعد السلام: فضيلة الشيخ، نلاحظ أن بعض الأجانب والوافدين الذين يأتون إلى المملكة لكسب معائشهم، البعض منهم متزوج يترك زوجته خلال سنة، والبعض منهم لمدة سنتين إلى 4 أو 5 سنوات، ما رأي الدين في أمثال هؤلاء وما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. وإن كنت يعني أنا أعرف أن بعض الإخوان يتحسسون من لفظ الأجانب، وهذا ينبغي أن ملاحظتها، أن يسمون يعبر عنهم بالأجانب. هم وافدون، وكثير من خاصة ولا سيما إخواننا الذين من البلدان العربية والإسلامية ولا سيما المسلمون منهم، بعض المصطلحات الأجانب هذه أحيانا بعضهم يعني يتحسس منها، ولهذا ينبغي أن لا تستعمل ما أمكن، إنه يقال وافد ويقال يعني نحو ذلك أو مقيم أو نحو ذلك، قد يكون هذا يعني. وإن كان الأجنبي في الفقه كثير عند الفقهاء يعني استعمالات كثيرة، مثلا حينما يكون الأجنبي مقابل القريب، وحين الأجنبي مقابل الغريب خارج البلد، الأجنبي في الوقف مثلا الذي ليس داخل في الوقف، وهكذا لهم مصطلحات كثيرة على كل حال، لكن هذه لا تكاد تعرف إلا بين أهل العلم. لكن على كل حال هذا اللفظ إذا كان فيه حساسية ينبغي أن يعني أن ينظر فيه بديل ليكون أفضل، لأن المقصود هو جمع القلوب، والمقصود هو فعلا الألفة مع كل إخواننا الوافدين، سواء كانوا يعني مقيمين، سواء كانوا من البلاد العربية والإسلامية وغيرها. لك على كل حال هذا السؤال لا شك طبعا في أخونا يقول أنهم يأتون لكسب معاشهم ويتركون زوجاتهم خلال سنة والبعض من سنتين أو إلى 4 إلى آخره، لا شك أن هذا طبعا ذكر أهل العلم أنه لا يعني لا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من يعني كما حدد عمر رضي الله عنه 4 أشهر بما فيها شهر السفر وشهر العودة، فتكون 6 أشهر كما ذكر أهل العلم كما أخذ من المدة التي ضربت للمولي. ولكن على كل حال إذا كان أولا ذهابه اتفاق بين الزوج والزوجة، وكذا في طلب الرزق وفي أداء عمل واجب، يعني هذه يعني يحسن لا شك أن يعني يكون فيه توافق بين الزوج والزوجة، لكن إذا كانت فعلا محتاجة فعليه أن يعود، وعليه أن يجتهد في أن يكون قريبا من أهله قريبا من أولاده، وإن كان معذور في تحصيل الرزق والبحث عن عمل خارج بلده وخارج وطنه. ولكن على كل حال ذكر أهل العلم أنه يعني ما دام أنه فيه توافق وفيه يعني رضا، وأيضا ما في خوف على الأولاد، سواء فتنة سلوكية أو فتنة يعني حتى أيضا أو حاجة نفقة ونحو ذلك، فعلى كل حال الأمر ما دام متوافقين أرجو لا حرج. لك عليه حقيقة أن يراعي أهله ولا يتمادى في البعد ولا يتسالى في هذا الموضوع، فأولى أولاد لهم حق سواء كان الزوجة أو كان الأولاد، ولا سيما النواحي النفسية والنواحي التربوية والقرب من الأولاد، هذا له أثره الكبير جدا في صلاحهم وفي إصلاحهم وفي إن شاء الله يعني نموهم أسوياء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وقد رمزت لاسمها بالأحرف ألف نون ميم عين، تقول في سؤالها: بعض النساء هداهن الله تؤخر الصلاة إلى خروج الوقت بحجة أنه يجوز فعل هذا الأمر، والبعض الآخر تؤخر السنة كذلك حتى خروج الوقت، ولا يتابعون بناتهم في الصلاة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خير. على كل حال كان الأخت السائلة تقول بحجة أنه يجوز، إذا كانت أخرتها عن جهل، يعني أخرت الصلاة إلى خروج الوقت عن جهل وما كان يبغي أن يكون، فالأمر خف. أما من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها